تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والحاضرين آمين. قال المصحح رحمه الله تعالى: وقوله رحيم رب العالمين. قال الشارح: ثبت له صلى الله عليه وسلم على مراتب المحبة، وهي كلها كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال: ولو كنت متخذا خليلا، ولو كنت متخذا أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح، وهما يبدلان قول من قال: قول من قال الكل لإبراهيم تحبب محمد، فإبراهيم خليل الله محمد حبيبه. وفي الصحيح أيضا: إني أبرأ إلى كل خليل تدخل لدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الطحاوي رحمه الله يذكر شيء من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام وأوصافه، ومن ذلك قوله: حبيب رب العالمين. هذه الجملة من الطحاوي هي محل نظر واستدراك من الشراح، ولذلك ابن أبي العز أشار إلى أن أعلى مراتب المحبة هي الخلة، فوصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه خليل الرحمن وخليل الله هو أولى وآكد من ماذا؟ حبيب الله، وهو أولى، لأن الخلة أعلى مراتب المحبة. ثم نبه الشارح أيضا أن قول من يقول الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد فإن هذا غير صحيح، بل كما قال عليه الصلاة والسلام أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وسيذكر الشارح الآن بعض المسائل المتعلقة بالمحبة، وهو قد لخصها من كلام لابن القيم في كتابه روضة المحبين، ولابن تيمية أيضا في قاعدة المحبة. نعم. والمحبة قد ثبتت لغيره، قال تعالى: والله يحب المحسنين، فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه: إن إبراهيم خليل الله، ألا وألا حبيب الله ولا فخر، لم يثبت. والمحبة مراتب، أولها العلاقة وهي تعلق القلب بمحبوبه، والثاني الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، الثالث الصبابة وهي انقلاب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كالصبان الماني في الحدود، الرابعة الغرام وهي الحب اللازم للقلب وصول الغريب لملازمته، ومنه إن عذابها كان غراما، الخامسة المودة، والود هو ومن صف المحبة وخالصها والفقه، قال تعالى: سيجعل لكم الرحمن ودا، السادسة الشغف وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب، السابعة العشق وهو الحب المفرط الذي يقام على صاحبه منه، ولكنه لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد بمحبة ربه. هذا تنبيه مهم من الشارح رحمه الله، أنه لا يجوز أن يوصف به الرب ولا العبد في محبة الله. لا يقال أن العبد عاشق الرحمن أو عاشق الله. لماذا؟ كما سينبه أن العشق محبة معها شهوة، وهذه لا تليق في مقام العبادة والعبودية. فالذي وصف به الله عز وجل صفة المحبة والمودة، ومنه اسمه الودود والخلة كما في الحديث: إن الله اتخذني خليلا. أما باقي هذه المراتب لم يأتي إضافتها إلى الله، خصوصا العشق، فهو معنى لا يليق في حق الله، ولا يليق ولا يجوز أن يتصف به العبد أيضا في محبته لربه جل وعلا. وإن كان قد أطلقه بعضهم يقول وهم الصوفية ولا دليل عليه، بل هو من المخالفات والمؤاخذات عندهم. نعم. وإن كان قد أطلقه بعضهم واختلف في سبب البدء، بعضهم هنا الصوفية يعني. واختلف في سبب البدء، فقيل عدم التوقف، وقيل غير ذلك، ولعل اجتماع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة. الثامنة التيمم، وهو بمعنى التتيم. الثامنة التتيم، وهو بمعنى التعبد. التاسعة التعبد. العاشرة الكلة، وهي المحبة التي تتخلل روحا تحب وقلبا، وقيل في تركيبها غير ذلك، وهذا التركيب تقريب الحسن. يعرف اسلوب التأمل في معاني، واعلم ان وصف الله تعالى للمحبة والكلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كذلك صفاته تعالى، وانما يوصف الله تعالى بهذه الانواع الارادة والود والمحبة والكلة. أسمى ورد النص، وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قول، ولا تحدد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء. يعني لا نحتاج إلى أن نفسر المحبة أو الرحمة أو الإرادة، أمور واضحة. الذي يعرف ويوضح هو الغامض، لكن هذه واضحة في كل لغة من اللغات يعبرون عن المحبة بلفظ يفهمه كل أحد. فإذا قلنا المحبة يفهم الإنسان ما المقصود بالمحبة، الإرادة يفهم، الرحمة، العلم يفهم الإنسان، السمع، البصر، أمور واضحة فلا تحتاج إلى تفسير. فلذلك الذين جاءوا يعرفونها ويفسرونها ماذا؟ اختلفوا واضطربوا وزادوها غموضا، لأنها في الحقيقة لا تحتاج إلى ماذا؟ تفسير. نعم. وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تفسير، كالمال والنوال والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك. قوله وكل دعوة وكل طبعا دعوة. بالنسبة لمسألة المحبة تتعلق بها مسألة عظيمة، وهي أن العلماء حينما عرفوا العبادة عرفوها بتعريفات، منها قولهم غاية الحب مع غاية الذل، غاية الحب مع غاية الذل. وقد أشار ابن القيم رحمه الله كما في مقدمة كتابه الوابل الصيب إلى معنى عظيم، وهو أن غاية الحب تكون من العبد إلى ربه بحيث يعبد الله عز وجل على غاية الحب ويعبده محبة سبحانه وتعالى، هذا يكون بمشاهدة نعمة الله عليه، بمشاهدة نعم الله عز وجل على العبد. إذا استشعرت واستحضرت نعم الله عز وجل عليك ماذا سيقوم في قلبك؟ هذه المحبة لله، فستعبده محبة جل وعلا. وغاية الذل تكون كما بين رحمه الله بالنظر إلى تقصيرك في حق الله، وبالنظر إلى ذنوبك ومعاصيك، فهنا تعبده جل وعلا ذلا، وهو معنى عظيم ينبغي علينا أن نتفكر فيه ونتأمله وأن نجتهد في تحقيقه. نعم. قوله وكل دعوة هو بعده فغير وهوى. قال الشارع لما ثبت أنه خاتم النبيين عرف من دعا بعده هو فهو كاذب ولا يقال، فلو جاء المدعي النبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ لأننا نقول هذا لا يتصور ويوجد، وهو من باب فرض محال. قال تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين، فمن المحال أن يأتي مدعي يدعي النبوة ولا تقهر أمام النبيين بدعواه، والغي منه قشاش، والهوى عبارة عن شهوة الدعوة بالنفع أو النفس لا عن دليل فتكون باطلة. قوله وهو المدعو إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء. وهذه مسألة مهمة يجب الإيمان بها، وهي عموم رسالته وعموم بعثته، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث للناس كافة وإلى المكلفين من الثقلين الجن والإنس. وقول كافة الورى، الورى يعني الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الجن والإنس كافة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشاعر أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقد قال تعالى حكاية عن قول الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله الآية، وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليه رضا. قال مقاتل لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله وهذا قول بعيد، فقد قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم الآية. عجيب، سورة الجن، ما السورة التي قبلها؟ نوح. فيه لفتة عجيبة من بعض المفسرين، في سورة الجن ماذا قال الجن، ماذا قالت كما قال كما ذكر الشيخ؟ سورة الجن، الجن لما استمعوا ها آمن في سورة الجن، وكذلك في سورة الأحقاف وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الجن آمنوا من أول مرة. أما في سورة نوح ماذا قال نوح؟ بعث إلى قومي 1000 سنة وقال إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فبعض شياطين الإنس أشد من شياطين ماذا؟ الجن. بس جزاك الله، سبحان الله، تجد من بعض الإنس كفر وصد وانحراف أعظم مما يحصل من ماذا؟ الجن، أو مما أخبر الله عز وجل أنه حصل من الجن. نعم. قال الله عز وجل في أول سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. أول ما سمعوا القرآن وصفوه بهذه الأوصاف التي قصها الله عز وجل علينا في سورة الجن. نعم. والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول، كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا والله أعلم. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن أنه زعم أن في الجن رسلا واحتج بهذه الآية الكريمة والاستدلال بها على ذلك نظر لأنها محتمية وليست بصريحة. وهذه مسألة تذكر، هل في الجن رسل أو لا؟ وظاهر الأدلة يدل على قول ابن عباس رضي الله عنه، وهو قول مشهور حكاه جمع من المفسرين، وهو أن البشر منهم الرسل والجن منهم النذر. النذر يعني الدعاة من أتباع الأنبياء، فهم آمنوا بالأنبياء وأنذروا أقوامهم، لكن ليس فيهم ماذا؟ ماذا؟ رسول. وسبحان الله، من ينظر إلى أصل خلق بني آدم يجد أن الله عز وجل فضل آدم على، فضل أبو البشر على أبو الجن الإبليس، وأسجد الملائكة الذين ينزلوا الذين منهم من ينزل بالوحي لآدم عليه السلام. فهذا سبحان الله يعني فيه إشارات إلى أن الوحي والنبوة في بني آدم، وإن كان في بني الجن مؤمنين. نعم. والله على قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان والمراد من احدهما. واما كونه مبعوثا الى كافه الوراق فقد قال تعالى وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى قل يا ايها انتم عرفتم سوره الرحمن المراد من احدهما، هذا تفسير لاي ايه؟ لآية سورة الأنعام يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والمقصود رسل من الإنس بدلالة آية الرحمن يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وهو في الحقيقة من أحدهما وهو البحر، أما النهر ليس فيه لؤلؤ ومرجان. فالآية الوحيدة التي فيها إشارة إلى أن أو تحتمل أن من الجن رسل هي آية الأنعام ألم يأتكم رسل منكم، وحملها أهل العلم على هذا المحمل أن المقصود الإنس، وإلا يعني ذكر جميعا والمقصود ماذا؟ أحدهما وهو الإنس. نعم. وأما كونه مبعوثا إلى كافة الوراق قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي أنذر من بلغ. وقال تعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدما صدق من عند ربهم. وقال تعالى تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وقال صلى الله عليه وسلم وعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي، وصرت بالقرب مسيره شهر، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فانما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي، واعدت لي الغنائم ولم تحل لي احد قبلي، واعطيت الشفاعه، وكان الذي يبعث الى قومه خاصه وبلد الناس عامه. اخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم لا يسمع في رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصاري ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. رواه مسلم. وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم في الإسلام المبرر. وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى الغرب خاصة فظاهر البطلان العرب إلى العرب إنه رسول إلى العرب خاصة. وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة فظاهر البطلان، فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه بكل ما يخبر به. وقد قال إنه رسول الله إلى الناس عامة، والرسول لا يكذب فلزم تصديقه حتما، فقد أرسل رسله وبث كتبه في إبطال الأمر إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقد وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام. وقوله وكافة الورى في جر كافة نظر، فإنهم قالوا لم تستعمل كافة من كلام العرب إلا حالة، واختلفوا في أراضية في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة الناس على ثلاث أقوال. أحدها أنها حال من الكاف في أرسلناك وهي اسم فاعل والتاء هي اسم مبالغة أي إلا كافة للناس عن الباطل. وقيل هي مصدر كف فهي بمعنى كفة أي إلا أن تكف الناس كفة، ووقوع المصدر حالة كثيرة. والثاني أنها حال من الناس، واعترض بأن حال المجهول لا يتمثل عليه عند الجمهور، وأجيب أنه قد جاء عن نار كثيرة فوجب قبوله وهو اختيار جمالك رحمه الله، أي وما أرسلناك إلا للناس كافة. الثالث أنها صفة لمصدر مهدوف أي إرسالة كافة، واعتبر بما تقدم انها لا تستعمل الا حالا. وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه اوصاف ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهره من القران وتاريخ الادله، والضياء اكبر من النور. قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء له والقمر نورا. قوله: واذا القران كلام الله. الان انتقل رحمه الله إلى مسألة عظيمة وأصل عظيم، وهو المسائل المتعلقة بالقرآن الكريم. بعد أن بين ما يجب في الإيمان بحق نبينا عليه الصلاة والسلام، ناسب أن يذكر القرآن، لأن القرآن هو الذي نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو معجزته الخالدة، وأنه يجب الإيمان بالوحي الذي نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، وكما أنه يجب اتباعه كذلك يجب الإيمان بالقرآن الذي نزل عليه. طبعا القرآن ومسألة القرآن تتعلق بها مسائل كثيرة جدا جدا، خصوصا ما يتعلق بالخلاف والأقوال والشبهات التي ذكرها أهل العلم في كلامهم في مسائل القرآن. لو راجعنا كتاب الصواعق المرسلة لابن القيم نجد أنه تكلم عن الصفات، ولما جاء إلى صفة الكلام والقرآن كان كلامه أكثر من غيرها من الصفات، يعني كلامه في مسألة القرآن أكثر، وذلك لكثرة أقوال الناس وخلافه من الجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيره. وابن تيمية أفرد كتابا مستقلا مطبوع في 3 مجلدات، وهو كتابه التسعيني في الرد فقط على مقالة الأشاعرة في القرآن. وابن القيم في النونية التي هي 6000 بيت لما تكلم عن مسألة القرآن وكلام الله تكلم عليها في ألف بيت. مسألة القرآن وصفة كلام الله عز وجل وهذه المقالات التي ذكرت فيها والشبهات والردود والمناقشات والرد على المخالفين فيها جاءت في 1000 بيت في نونية ابن القيم، يعني ألفية في هذه المسألة. وهنا كلام ابن أبي العز نفيس جدا وعليه المعول والمعتمد عند كثير من أهل العلم، سواء فيما حكاه رحمه الله في هذه الأقوال، فقد حكى 9 أقوال للناس، أو ما بعدها مما سيذكره إن شاء الله من مناقشة هذه الأقوال. ومن المعلوم أن هذه المسألة مسألة عظيمة، وامتحن الإمام أحمد رحمه الله فيها زمن المأمون ثم المعتصم ثم الواثق. في زمن هؤلاء 3 كانت فتنة القول بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق، ولذلك قرر العلماء أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة. هذه عبارة مهمة، وأن الله تكلم به بحرف وصوت سبحانه وتعالى، وأن القرآن حروفه ومعانيه كلام الله، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وكما قرر الإمام أحمد رحمه الله أن القرآن كلام الله كيفما تصرفت جهاته، جهات 5، وهي النظر بالعين، يعني تنظر أنت في المصحف، أو السمع تسمعه يتلى أو يكتب بالورق، هذه 3، أو يحفظ في الصدور أو يتلى بالألسن. وهذا الأثر عن الإمام أحمد رواه الخلال في السنة، قال ماذا؟ القرآن كلام الله كيفما تصرفت جهاته، الجهات 5: النظر، السماع، كتابة، الحفظ، التلاوة. كيف ما تلي أو كتب أو حفظ فلا يخرج عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى. فضل قوله إن القرآن كلام الله منه بدأ بلا تلفية قولا وانزلوا على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وإيمانوا أنه كلام الله الحقيقة ليس بمخلوق من كلام البرية فمن تدعوه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد سبه الله وعاده ووعده بسقط فيقال تعالى سأصليه سقط فلما أوعد الله بسقط لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وعرفنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. قال شاذ هذه قاعدة شريفة أصل كبير من أصول الدين والذي قواعد كثيرة للناس وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله والحق الذي دلت عليه أدلة من الكتاب والسنة لمن تذكرهما وشهد فيه الفطرة السليمة التي لم تغير الشبهات والشكوك والآراء الباطلة. وقد اشترك الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيرهم وهذا قول الصابئة والمتمسكة. الصابئة حينما يطلق هذا الإطلاق يطلق باعتبارين، تارة يطلق على الصابئة الموحدين المؤمنين الذين آمنوا بإبراهيم عليه السلام والذين جاء ذكرهم في مقام الثناء والمدح في القرآن إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى في الفاتحة وفي ماذا المائدة في البقرة والمائدة، وتطلق هذه الطائفة أيضا إطلاق آخر على قوم مشركين وإن انتسبوا إلى إبراهيم لكنهم مشركين وأيضا هم من جملة الفلاسفة، كان عندهم فلسفة وكان عندهم عبادة النجوم والكواكب وبناء الهياكل والتماثيل والصور على صورة النجوم والكواكب والشمس والقمر وهكذا ويعبدونها من دون الله، وهؤلاء موجودين إلى اليوم في العراق ولهم طائفة يعني دينية معروفة. نعم. وتأتيها أنه مخلوق فقول الله مفصل عنه وهذا قول كثير ولبعضها أيضا. وتأتيها أنه معنى واحد قائم بذات الله وهو الأمر والأمر والنهي والخبر والاستخبار إن عبر عنه العربية كان القرآن عبر عنه بالعبرية كان جوازا وهذا قول كله ومن وافقه كالشعري وغيره. هذا حقيقة هذا القول أن صفة الكلام صفة ذاتية فقط صفة ذاتية. نعم. ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. طيب، قال طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث يعني من المشتغلين بالحديث لكنهم أيضا يقولون بقول أهل الكلام يعني من متكلمة أهل الحديث كما يطلق عليهم أهل العلم هذا الإطلاق، وممن يعني يقول بهذا القول أو ينسب إليه هذا القول أو قد يتكلم بهذا الرأي والقول مثل النووي وابن حجر وأبي يعلى، وفي طبعة التركي والأرناؤوط كتب هامش وهو ماذا عندكم في عزو هذا القول لبعض أهل الحديث ماذا نظر إذ يستبعد على من اشتغل بالحديث أن يقول بهذا القول الذي لا أصل له في السنة كما لا أصل له في الكتاب العزيز. كلام هذا المحقق هو الذي فيه نظر لماذا؟ لأن مقصود الشيخ من أهل الحديث الاشتغال بالمصطلح وعلوم الحديث والرواية، مثل ما اشتغل من النووي وابن حجر ومثل أبو يعلى ومثل بعض الحنابلة. لكن هناك طائفة كبيرة برزوا في الصناعة الحديثية والاشتغال بالحديث، لكن خالفوا السلف، فأصبحت عندهم آراء مخالفة للسلف. مثل ما ذكرنا، مثل البيهقي، مثل النووي، مثل ابن حجر. أما أهل الحديث الذين أشار إليهم الإمام أحمد أنهم هم الفرقة الناجية، لما سئل عن الفرقة الناجية فقال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، فهؤلاء المراد بهم يعني أهل السنة والحديث جملة وتفصيلا في العقيدة وفي غيرها، وإن لم يشتغلوا بعلوم الحديث وعلم المصطلح. وقد أشار ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه كالفتاوى وغيرها، أشار إلى أن من تأول وأخطأ من أهل الحديث، هذه مسألة مهمة، أن من أخطأ أو تأول من أهل الحديث فالعبرة بما عليه ماذا؟ جمهور السلف، ليس العبرة بقوله، هو قد يكون مجتهد ومعذور، ولكن لا يتابع على هذا الخطأ الذي أخطأ فيه. فهذا هو موقف أهل العلم من هؤلاء الأئمة الذين أخطأوا، وهو موقف وسط بين طرفي نقيض، بين طرف تعصبوا لهم وبين طرف لا، أجحفوا في حقه وحذروا من كتبهم جملة وتفصيلة، وقالوا لا تقرأوا كتب النووي وابن حجر، وهذا لا شك أنه غلو، لا شك أنه غلو، بل كتب النووي وابن حجر فيها خير عظيم، لكن لا يتابعون ماذا؟ على ما أخطأوا فيه. نعم. خامسها أنه حروف وأصوات، لكن تكلم الله بها بعد أن تجمع الكلمة، وهذا قول الرافضة وغيرهم. يعني أنه صفة فعلية فقط، أنه صفة فعلية. نعم. سادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذلك، وهذا يقوله صاحب المعتبر ويبين إليه الراجح في مطالب العلم، وهو يشبه كلام الأشاعرة. نعم. سابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته، وهو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي. نعم. وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. وتأشيرها أنه تعالى يتكلم كلمة إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، ويتكلم به بصوت وسع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا تأثير عن علم الحديث والسنة. وقول الشيخ رحمه الله وأن القرآن كلام الله إذ بكثرة هز حق على قوله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال وإن محمدا عبده المصطفى، وكسر الهمزة في هذه المواضع الثلاثة لأنها معقول القول، أعني قوله في أول كلامه يقول بتوحيد الله، وقوله كلام الله إنه بدا إلى كيفية القول رد على المعتزلة وغيرهم فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدأ به كما تقدم حكاية قوله، قالوا إضافته لإضافة التشبيه كبيت الله وطاعة الله يحرمون الكلمة عن مواضعه وقول الله، فإن المضاف إلى الله تعالى معاني وأوصى، فإضافة معاني هذه الله للتشبيه وهي مخلوقة له كبيت الله وطاعة الله. هنا ذكر قال معاني وأعيان صح ولا أوصاف؟ أعيان. هذه قاعدة مهمة، وهي قاعدة ما يضاف إلى الله عز وجل. فإن ما يضاف إلى الله تعالى على نوعين: إضافة أعيان وإضافة معاني. فإضافة الأعيان إلى الله تكون للتشريف، مثل ماذا؟ بيت الله وناقة الله. أما إضافة المعاني فهي صفاته جل وعلا. يعني إضافة الأعيان هي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهي إضافة تشريف. أما إضافة المعاني والأوصاف فهي من باب إضافة ماذا؟ الصفات إلى الموصوف. نعم. بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلمه وقاله، فإن هذا بصفاته لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. والوصف بصفة من أصحاب الكمال وضده من أوصاف النقص. قال تعالى: قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعدهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فكان عباد العجل مع مكرهم أعرف بالله معتدلا، فإنهم لم يقولوا لموسى ربك لا يتكلم غيره. وقال تعالى عن العجل أيضا: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يكلم لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي رجع القول ونفي التكليم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. هذا كلام قوله: فعلم أن نفي رجع القول ونفي التكليم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. هذا يسميها العلماء دلالة العقل، دلالة العقل على إثبات صفة الكلام، دلالة العقل على إثبات صفة الكلام. فقد دل العقل على إثبات صفة الكلام من وجوه كثيرة، ذكرها ابن تيمية في شرح الأصفهانية والفتاوى، وهذا من هذه الوجوه. فالذي لا يتكلم لا يستحق أن يكون إلها عقلا، يستحيل عقلا أن يكون إله لا يتكلم، كما أنه يستحيل عقلا أن يكون إله ورب لا يسمع ولا يبصر. كيف يدعى وهو لا يسمع ولا يبصر؟ فهذه من الأدلة العقلية على إثبات صفات الله تبارك وتعالى. نعم. وهذه الشبهة عرفناها في التدمرية، وسيتبين معنا هنا أيضا أن عامة هؤلاء المعطلة يقوم اعتقادهم على هذه الشبهة وهذا الأصل الذي أصلوه، وهو أن إثبات الصفات يلزم ماذا؟ التشبيه والتجسيم. ففروا من التشبيه والتجسيم فوقعوا فيما هو أعظم بطلانا وقبحا. نعم. فيقال لهم: إذا قلنا أنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله فمن شبهته فلا ترى. أنه تعالى قال: اليوم نكفي على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم. وكذا قوله تعالى: وقالوا لجلودهم فشدتم علينا، قالوا وصفت الله الذي رقب كل شيء. وكذلك التسبيح في العصر الحصر والطعام وتلاقى الحجر، كل ذلك بلا فهم يقول ابن الصوت الصاعد السريع المعتمد على مقاصد الحروف. والى هذا اشار الشيخ رحمه الله بقوله: انه بدا منها كيفيه القول اي ظهر منه، ولا يدرى كيفيه تكلمه به. واثبت هذا المعنى بقوله: قولا أتى بالمصدر المعرف الحقيقة، كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة الناشئ المجاز في قوله: وكلم الله موسى تكليما. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وقد قال بعضهم لأبي عمرو بن علاء أحد القضاة السبعة: أريد أن تقرأ وكلم الله موسى بنصر اسم الله ليكون موسى هو المتكلم لله. فقال له أبو عمرو: هب أني قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت وزجت. القائل هذا المعتزلي هو عمرو بن عبيد، عمرو ابن عبيد كما ذكر ذلك ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية، عمرو ابن عبيد. نعم. وكف الكتاب والسنة الدليل على كفاية لجهة وغيرهم. قال تعالى: سلام قول الخلق الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما اهل الجنة في نعيمهم اذ استطع نورهم فرفعوا ابصارهم فاذا الخلق جن جلالهم من اشرف عليه من فوقهم فقال: السلام عليك اهل الجنة. الشاهد هذا الشاهد، هذا الشاهد على اثبات صفة الكلام، فقال: السلام عليكم يا اهل الجنة. نعم. وهو قوله تعالى: سلام قول الخلق الرحيم. قال: جنبوا عليهم الظهور يده فلا يلبسون الا شيء يداويه من نعيم فزاغوا يظهرون اليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره عليه في ذلك. رواه مسلم وغيره. في هذا الحديث اثبات سنه السلام واثبات الرؤيا واثبات العلو، وفيه فيصح مع هذا ان يكون كلام الرب كله معنى واحد. وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلم عليهم فآمنهم بترك تكذيبهم، والمراد أنه لا يكلمهم تكذيب الدين. وهذه قاعدة في جميع الآيات والأحاديث والنصوص التي هي نصوص وعيد، أن كذا أو من فعل كذا أو هؤلاء أو أولئك لا يكلمهم الله، لا يكلمهم، يقول العلماء لا يكلمهم تكليم تكريم، لا يكلمهم تكليم تكريم، وكذلك لا ينظر إليهم، يعني لا ينظر إليهم نظر تكريم، وإلا الله عز وجل لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. نعم. فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكان في ذلك حكم اعداءه وثواب، ولم يكن بتخصيص اعدائه لانه لا يكلمهم فائده نصرا. وقال البخاري في صحيحه: باب كلامكم بتبارك تعالى مع اهل الجنه وساق به عده احاديث. فافضلوا لهم اهل الجنه رؤيته وجهه تبارك تعالى وتكليمه لهم، فانكار ذلك انكار بروح الجنه وأعلى نفسها وأفضله الذي ما ضارت أنها إلا به. وأما استدلالهم بقوله: الله خالق كل شيء والقرآن شيء. وهذه من شبهات المعتزلة، وقد تناقضوا تناقضا عجيبا، حتى أشار إلى هذا التناقض ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 12 الذي هو مجلد القرآن. وهنا الشارح أشار إلى هذا التناقض، يقول: فيكون داخلا في عموم كل، ثم سيخرجون من عموم كل شيء آخر، فهم قد تناقض. نعم تفضل. والقرآن شيء فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا، فمن عجب العجب، وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة من الله تعالى. شيء عجيب، يعني الآن أفعال العباد غير مخلوق، القرآن الذي هو صفة الله مخلوق، شفت التناقض؟ هذا وجه من وجوه تناقض هؤلاء المعتزلة. نعم. وإنما يخلقها العباد يجمعها لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم كل، وأدخلوا كلام الله في عمومها مع توصيفة الصفات به تكون الأشياء المخلوقة، إذ بأمره تكون المخلوقة. قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر. فلو كان الأمر مخلوقا فلزم أن يكون المخلوق بأمر آخر والآخر بآخر إلى ما لا نهاية، فيلزم التسلسل وهو باطل. وطرد باطلهم أن تكون جميع علوم صفات مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهما، وذلك صفيع الكفر، فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء فيدخل ذلك في عموم كل، فيكون مخلوقا بعد أن يكون تعالى الله عما يقول العلوم كثيرا. وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره ولو صح ذلك؟ يجب أن يكون ما أحدثه وما أحدثه من الكلام في جمادات كلامه، كذلك أيضا ما خلقه من حيوانات، ولم يفرق في شيء بين نطق وأنطق، بين نطق وأنطق، كما قال الجلود أنطقت الله ولم تكن نطق الله، بل يلزم أن يكون ملتزما بكل كلام، بكل كلام خلقه في غيره زورا كان أو كذبا أو كفرا أو هذيانا، تعالى الله عن ذلك، وقد طرد ذلك طرد يقول قد وقد طرد يعني عمموا عمموا تفضل. وقد طرد ذلك الاتحادية، فقال ابن عربي وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نتلوه لمرض، ولو صح ان يوصف احد بصفه طاقه اليه لصح ان يقال البصير اعلى ولا اعلى بصير، لان البصير قد قام وصف الاعلى لغيره والعمى قد قام وصف البصر لغيره، ولصح ان يوصف الله بصفه التي قد قام به من الالوان والقواعد والقعود والطول والقصص ونحو ذلك. وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز الزكي بشرة البريدي بين يديه المرؤوف بعد أن تكلم معه ملتزما ألا يخرج عن نص التأويل عن نص التنزيل، وألزمه الحجة فقال بشر يا أمير المؤمنين ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره، فلم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة، وإلا فلم يحلف. قال عبد العزيز تسألني أم أسألك؟ فقال بشر سأل وطمع فيك، فقلت له يلزمك واحدة من ثلاثة لا بد منها، إما أن تقول الله خلق القرآن وهو عندي أدى كلامه بنفسه، أو خلقه قريب بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره. قال أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها، وحاد عن الجواب. فقال المرفوض اشرح حتى هذه المسألة ودع اشرح، فقال انقطع. فقال عبد العزيز إن قال خلق كلامه من نفسه هذا المحال، لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة ولا يكون منه شيء مخلوق، وإن قال خلقه في غيره فيلزمه بالنظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه، وإن قال خلقه الله في نفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم كما لا يكون الإرادة إلا من ولي ولا إلا من عالم، ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته، فلما استحال من هذه الجهة أن يكون مخلوقا علم أنه صفة لله. هذا مختصر من الكلام كلام الإمام عبد العزيز بن الحكم. وعموم كل في كل قوم بحسب، ويعرف ذلك بالقراءة على قراءة قوله تعالى تدبر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ومساكنهم شيء، ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح، وذلك أن الأموات تدبر كل شيء يقبل التدبير بالدين تعالى وما يتنفى التدبير، وكذا قوله تعالى حكاية عن التدبير وأوتية كل شيء، المراد كل شيء يحتاج إليه يحتاج إليه القلوب، وهذا الفرق يفهم من قواعد الكلام في مراد الهدوء أننا ملكة كاملة في أمر الملك غير محتاجة إلى ما يدخل به أمر ملكي وملكوك ملكها، ولهذا نوال كثيرة. والمراد بقوله تعالى خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق وكل موجود سوى الله تعالى وهو مخلوق، فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتى ولم يدخل في العموم الخالق تعالى وصفاته ليست غيره، لأنه سبحانه وتعالى هو النصوص بصفات الكمال وصفاته ملازمة لذاته مقدسة لا يتصور اتصال صفات عنه، كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، بل نفس ما تدل به يدل على عليه، فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يمكن أن يكون دليلا. أحسنت، نكتفي بهذا القدر والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.